يا رب خلقنا وجينا عالدني كبرنا وراحت ايام الولدني خسرنا احبابنا سني ورا سني الموت بيجي ما منعرف مين بيروح يسوع اسمك قوي ما إلو حدود ليلي بطلب إنو حسك موجود بعطيك روحي عقلي وجسمي المهدود شفيني من وجعي حسسني بالأمان مدت كرمالي عالصليب ربي انت مخلص الوحيد انت الكلمة والوعد ما بيزول ما بقى في حزن لا خوف من المجهول انتصر كرمالي انت جيت ربي انت مخلص الوحيد انت الكلمة والوعد ما بيزول ما بقى في حزن ولا خوف من المجهول صلبوك بردان